الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، أخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الدرس السابع من دورة ضوابط الجرح والتعديل، مع الكتاب الذي يحمل اسم الدورة، تأليف الدكتور عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم العبد اللطيف رحمة الله عليه، تكلمت في آخر مجلس في الفصل الثاني في الباب الثاني فيما يختص بالعدالة، تكلمت عن الخرام المروءة وعن البدعة، وأفضنا الكلام وفصلنا مذاهب العلماء في حكم المبتدع وروايته، وبينا الخلاف الطويل بين العلماء في حكم رواية المبتدع، ووصلنا إلى الوجه الثالث من وجوه القدح في العدالة، وهو الفسق. والفاسق من عرف بارتكاب كبيرة أو أصر على صغيرة، الفاسق من عرف بارتكاب كبيرة أو أصر على صغيرة. وهذا التعريف لي عليه تنبيه، ليس شرطا أن من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة أنه فاسق، ليس شرطا، لأن من قواعد هذه الأحكام أنه ليس كل من ارتكب الكفر يكون كافرا، وليس كل من ارتكب الفسق يكون فاسقا. هذا فسق فسق، لكن هل يسمى صاحبه فاسقا؟ نقول قد وقد، فربما كان هناك من الموانع عند العلماء في إطلاق اسم الفاسق عليه، فربما يفعل الكبيرة جهلا، ربما يفعلها تأويلا، أو تسويغا، أو أن أحدا أفتاه، فهذه أشياء ترفع عنه أن يكون فاسقا كالكفر. ومن هنا ننبه، لكن من ارتكب كبيرة أو أصر على صغيرة مع سبق الإصرار والترصد وانتفاء الموانع، انتبهوا يا إخواني، وجود الدواعي وانتفاء الموانع، نقول هذا فاسق، وإقامة الحجة عليه ويبين له الحق والصواب فأصر عليه يسمى حين ذاك فاسقا. والفسق إما أن يكون بالفعل، وإما أن يكون بالقول، وإما أن يكون بكليهما. فهناك فسق قولي، وفسق فعلي، وفسق يجمع بين القول والفعل. فالزنا فعل، هذا فعل، السرقة فعل، واضح يا إخواني؟ الكذب قول، الغيبة، النميمة، واضح؟ هذا. طب من يعطيني مثالا على ما يجمع بينهما؟ كيف؟ لا لا، هذه أفعال تختلف، فعل، نعم تفضل، شهادة الزور، لا قول. بس المعنى مش ظاهر في الآية يا شيخ. يقول لحم أخيهم الغيبة، هذه الغيبة قول. يعني يقول لشخص ويفعل، قال لشخص. طيب كيف؟ أعطيني مثال. لا يا شيخ لا. يسعى بين الناس بالنميمة، ربما يكون قول وفعل. نعم. الرياء شرك خفي. لا. هنا يقول نعم تفضل. ربما من يجمع بين قول وفعل، من يفعل معصية ويدعو لها، فيجمع بين الدعوة إلى هذا الفسق وبين ارتكابها. بعض الناس قد يرتكب الفسق وحده لنفسه، هذا فعل، ومنهم داعية يدعو إلى الفجور، يدعو إلى، واضح، فيجمع بين ارتكاب الجريمة وبين الدعوة إلى هذه الجريمة، فيرتكب هذه الجريمة من زاويتين، زاوية عملية وزاوية قولية بالدعوة إليها والدعوة إلى الفحش والفجور، نسأل الله العافية والسلام. يقول المؤلف: فمن ظهر فسقه من الرواة فحديثه مردود، سواء كان قوله أو كان فسقه بالفعل أو بالقول، هذا الذي ذكرناه قبل قليل. ويسمى حديثه بالمنكر على رأي من لا يشترط في المنكر وقوع المخالفة، فإن للمنكر إطلاقين. الإطلاق الأول: ما تفرد به ضعيف لا يحتمل ضعفه لفسقه أو فحش غلط أو فحش غلطه أو كثرة غفلته، ثلاثة أشياء، وهذه التي نص عليها ابن حجر في النخبة رحمه الله. والإطلاق الثاني: ما رواه الضعيف مخالفا من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات، فيكون حين ذاك منكر يقابل المعروف، خالف ضعيف ثقة أو جمعا من الثقات، فهذه المخالفة تسمى نكارة. وهناك إطلاق ثالث، وهناك إطلاق ثالث، وهو إطلاق النكارة على التفرد والغرابة، ولذلك يقولون: روى مناكير، أو له ما ينكر، أي غرائب. روى مناكير، فيقصدون بها غرائب، وأحيانا يقصدون بها المعنى الثاني أو المعنى الأول. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يقول روى مناكير ويقصد تفردات، أي انفرد عن أقرانه ولو لم يخالف، ولو لم يكن فاسقا أو فاحش الغلط أو كثير الغفلة. هذا إطلاق ثالث. إذا كم إطلاق للمنكر؟ ثلاث إطلاقات. الوجه الرابع: التهمة بالكذب. الوجه الرابع من ماذا يا إخواني؟ من قوادح العدالة، من قوادح العدالة، مما يقدح في العدالة التهمة بالكذب. والتهمة بالكذب في غالبها يكون لسببين: السبب الأول أن يتفرد الراوي برواية ما يخالف أصول الدين وقواعده العامة، إذا لم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره، ولذلك يقولون تعصب الجناية لفلان، يعني هو المتهم بهذا الحديث تعصب الجناية بفلان، فيتفرد هذا الراوي بما يخالف أصول الدين. لأن سؤال من يعطيني أصلا من أصول الدين أو قواعد الدين؟ نعم نعم أعطيني تفضل. مثلا أن يأتيني بحديث أن الله يظلم من أصول ديننا، ولا وما ربك بظلام للعبيد، هذا أصل عندنا، ولا يظلم ربك أحدا، فيأتيني بحديث أن الله يظلم مثلا، هذا أصل. من يعطيني قاعدة؟ الأصل البراءة، الأصل أن الإنسان بريء حتى تثبت إدانته، فيعطيني حديثا يخالف هذا الأصل، وأنه متهم حتى تثبت براءته، فخالف قاعدة أو أصلا من قواعد الدين. ومن يقرأ كتاب أو الكتب المتعلقة بأصول وقواعد، بالذات القواعد الفقهية، يعرف مثل هذه. في كتاب الوجيز للدكتور عبد الكريم زيدان أوصل القواعد إلى 100، وأنا أدرس هذا الكتاب منذ مدة، وصلت فيه إلى القاعدة 25 منه. الأمر الثاني، يقول الحافظ الذهبي أحمد بن محمد ابن أحمد بن يحيى، لا أعرفه، لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروي خبرا موضوعا، ورواته سواه ثقات، فهو المتهم به، فهو المتهم به. الحالة الثانية التي تدفع إلى التهمة بالكذب أن يثبت عليه الكذب في كلام الناس، لكنه ما ثبت عليه الكذب في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عليه الكذب في الكلام العادي وثبت عليه، فحديثه يصبح ضعيفا جدا، لا يسمى موضوعا، لأن الموضوع يختص كما سنأخذ بعد قليل إن شاء الله، الموضوع يختص ب أن من ثبت عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سبق الإصرار والترصد كما يقولون والتعمد. حديث المتهم بالكذب له مجموعة مسميات، منها المتروك، قد يطلقون عليه كلمة باطل، قد يطلقون عليه كلمة منكر جدا، قد يطلقون عليه واهن جدا، قد يطلقون عليه كلمة ضعيف جدا، هذه كلها مسميات تطلق على حديث المتروك. لكن المصطلح الشائع متروك، المصطلح الشائع متروك. الذي يحدد هذه الإطلاقات معنى الحديث. وكان شيخنا رحمه الله أحيانا في الضعيفة يطلق على أحاديث فيها متروكين، يطلق عليها موضوع لرداءة اللفظ ومخالفته الظاهرة، مع أن الراوي فيها ليس كذابا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأن المثل لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فسماه موضوعا. الوجه الخامس والأخير الكذب، وسبق قبل قليل وقلنا المراد بالكذب هنا أن يروي راو عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ولم يفعله ولم يقره متعمدا لذلك. انتبهوا على كلمة متعمدا لذلك. والكذاب أي في مصطلح المحدثين من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. فإذا ثبت عليه الكذب ولو مرة واحدة فنقول له شكرا ولو تبت وأنبت وأصبحت من خيار الناس حديثك هنا وهنا. وهذا الذي سنفصله الآن. هل لمن ثبت عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم توبة في الحديث؟ توبة عند الله إن شاء الله تكون. إذا الشرك ربنا يتوب عليه إن تاب منه قبل الموت. فمن باب أولى من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل عند المحدثين يتوب يعني بمعنى خلاص يرجع كأنه ما فعل شيئا؟ هذا الذي سنفصل بعد قليل إن شاء الله. قبل أن ننتقل إلى هذا، كيف أعرف أن هذا الراوي يكذب؟ بأربعة أشياء. كيف أعرف أن هذا الرجل يكذب؟ أول شيء أن يعترف فيقول عن نفسه أنا كذبت أو أنا وضعت، يقول الله يجزيك الخير أنا قمت بكذا، يعترف. الأمر الثاني ما يقوم بمقام الاعتراف، كأن يقول حدثني فلان فيبحثون عن فلان وإذا هو هذا قد مات قبل أن يولد بعشر سنين فكيف حدثه؟ نقول هذه قامت مقام الاعتراف. أو قرينة في الراوي كشيعي رافضي يروي حديثا غريبا في فضائل آل البيت أو علي رضي الله عن علي وعن آل البيت. لاحظتم؟ قرينة في الراوي، فهذه القرينة تدفعني أن يظهر علائم الكذب، تظهر حديث غريب عجيب في الفضائل لا تقبله العقول. أو قرينة في المروي كركاكة المعنى أو ما يدفع إلى التعصب، كإنسان متعصب تعصب مذهبي يروي في ذم أبي حنيفة لأنه متعصب شافعي، أو في ذم الشافعي لأنه متعصب حنفي مثلا حديث أو في مدحه ورفعه مثلا حديث سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس. أقسم بالله موضوع القرينة واضحة، القرينة واضحة، وأنا أقسمت بالله أنه موضوع، والعلماء قد يكون أقسموا قبلي وحكموا عليه بالوضع، وبالتالي هذه كلها تبين أن الراوي قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدوافع إلى الكذب فهي كثيرة تصل إلى السبعة والثمانية وبعضهم أوصلها إلى عشرة. ومن أخطرها التدين مع الغفلة مع الجهل، كأن يكون زاهدا لكن لا علاقة له بهذا الشأن، وهؤلاء أخطر الناس لأن الناس تقبل ما يقولون، يثقون بمظهره وعبادته وزهده لكنه لا يفقه شيئا من ذلك فيأتي ويخلط. لأن الكذب على وجهين، إما أن يخترع وإما أن يكون ناقلا للكذب مع علمه. إذن من يكذب إما أن يكون ناقلا للكذب أو يخترع الكذب، إما أن يكون ناقلا أو مخترعا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ما معنى الكاذبين؟ هم هذا، إما أن يكون المصنع الذي صنع الكذبة، وإما أن يكون هو الناقل لها مع علمه، فيكون هو تاجر الجملة أو تاجر المفرق، يتاجر بهذه الكلمة وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كلا الحالين يكذب. لا لا لا، هنا الكذب النبي ما قاله، الضعيف ينسب لكن في سنده من عنده إشكالية في الضبط أو إشكالية في العدالة. أما هذا الكلام مثلا، مثل من الأمثال، سائر يأجي ويؤلف ويضعه حديثا، واضح؟ يعني يأتي إلى قول مشهور كمثل من أمثال العرب ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل كان من الكذابين المشهورين، جاء ولده يبكي، ما لك يا ولد؟ معلمي ضربني يا أبي، ضربني معلمي يا أبي. قال لأضعن فيهم حديثا. هذا مصنع، اسمه مصنع، يخترع. قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس، بينه وبين ابن عباس ثلاثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة على المسكين وأغلظهم على اليتيم. وبدأ وساق سنة حديثا ومتنا شديدا في ذم المعلمين. هذا مصنع يخترع، يخترع. رجل يبيع الهريسة يؤلف فيقول وساق سندا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمني جبريل الهريسة كي أسند ظهري لقيام الليل، يريد أن يمشي التجارة. والمقصود بالهريسة ليست هذا التي بين يدي، ما المقصود بالهريسة في هذا الحديث؟ الهريسة هي اللحم المهروس، الكفتة عندنا، هذه الهريسة، اللحم المهروس كانوا يهرسونه يسمى هريسة، هو اللحم الذي يهرس وليس الهريسة التي بين يدي. جزا الله من أحضرها. هذا الكذاب الذي كان اخترع، ألف، مؤلف، أو جاء بمثل من الأمثال أو كذا وركبه وجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتاب وأناب واستغفر، هل تقبل توبته في الحديث؟ اختلف العلماء. الإمام أحمد والحميدي والصيرفي وغيرهم قالوا لا تقبل روايته أبدا وإن حسنت توبته، يعني توبته بينه وبين الله إن شاء الله مقبولة. مثل امرأة زنت ووصل أمرها إلى القضاء، هل توبتها تدرأ الحد؟ نقول لا، خلص. مثل الساحر وصل أمره إلى القضاء، هل توبته تدرأ الحد؟ أقول لا، تماما يشبه هذا. فإذا وصل أمره إلى القضاء انتهى، لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، هل منع ذلك من إقامة الحد؟ أقول لا. قال النووي معلقا على كلام الإمام أحمد ومن معه، قال ولم أرى لمذهب هؤلاء دليلا، ولم أرى دليلا لمذهب هؤلاء. ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. ولذلك كان اختيار أبي زكريا النووي أنه يقبل توبته إذا صحت وثبتت، ونأخذ حديثه بعد ذلك. ولذلك قال النووي في شرحه على المنهاج يقول: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة، أي من سبق ذكرهم الإمام أحمد والحميدي والصيرفي، ضعيف مخالف للقواعد الشرعية. والمختار القطع بصحة توبته في هذا وقبول رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة، وهي الإقلاع عن المعصية والندم والعزم، وهذا هو الجاري على قواعد الشرع. هذا كله كلام من النووي. وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم، وأكثر الصحابة كانوا بهذه الصفة، وأجمعوا على قبول شهادته، ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذا. هذا رأي النووي. ولذلك يعلق المؤلف رحمه الله فيقول: وكلام النووي يوحي بأنه فهم من كلام الأئمة عدم قبول توبة الكاذب في الحديث النبوي، وذلك مخالف لما ورد عن الإمام أحمد، فقد صرح بقبول توبته فيما بينه وبين الله. أنا يعني أقول خليها بعد قليل. ولكن محل النزاع هنا قبول روايته بعد التوبة. فالظاهر إذن المؤلف يميل إلى رأي من؟ النووي. الظاهر قبول هذه التوبة كما قال الصنعاني: لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته، إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية، فالقياس قبوله. أنا سأسأل سؤالا للنووي. يا سيدي النووي رحمك الله، لو تفضلت علينا بمثال من كتب الجرح والتعديل على رجل ثبت عليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب وقبل الأئمة حديثه وحكموا عليه بالصحة، بدي مثال، أريد مثال. هذا لا واقع له، كلام نظري. أنا لم أرى مثالا وأتحدى أن رجلا كذب على النبي وثبت عليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب ثم حكم عليه ابن أبي حاتم، وحكم عليه أبو زرعة، وحكم عليه أبو حاتم أيضا، حكم عليه البخاري أن إسناده صحيح. أنا ما رأيت حتى أجد. نتفاهم بعدها جيد هذا الكلام، فكلام نظري. وبالتالي أنا أميل إلى رأي الإمام أحمد، والتوبة فيما بين العبد وبين الله شيء، والتوبة من مثل هذه الأشياء شيء آخر. يعني مثلا شيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول يقول: من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يقتل، لابد ولو تاب، فتوبته فيما بينه وبين الله، وأما هذا فيستحق القتل على جريمة شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفاض الكلام، والمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، لكن كان هذا هو رأي شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. لأن من يقيم الحد؟ ولي الأمر وليس الأفراد. ولا يأتي يتزعم ويقول أنا سأقيم الحد بيدي، ونحن نعلم أن الحدود يقوم بها أولو الأمر وعلى رأسهم القضاء، ولا يقوم به زيد وعمر. وهذه مسألة مهمة جدا يا إخواني. وتخيلوا أنها الأخ والأخ والأخ وأنا يصبح يقيم الحد بيده، ماذا يصبح في الدنيا؟ ماذا يصبح في الدنيا؟ مشكلة كبيرة، لأن هذا الإنسان لابد من إقامة الحجة عليه. ربما يكون سكران حينما سب، ربما يكون ساهيا، ربما. فالقضاء يحقق ويدقق ويحاول أن يخرج. ولذلك عندنا قاعدة عريضة، قال درء الحدود بالشبهات. أما أستعجل سمعت إنسان غلط أو سب أذبحه؟ انتظر، بل كي الأخ هذا الأخ قد يكون إنسان إذا عصب عنده مشكلة يفقد عقله فيصبح يشرق ويغرب، فإذا هدى رجع إلى عقله. والطلاق شبيه من هذا، يقول عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. وبالتالي الرأي الصحيح والله أعلم هو رأي الإمام أحمد والحميدي والصيرفي وجمهور العلماء، أن الحديث حديث من كذب. وأعطيكم دليلا آخر، من ثبت إخواني من ثبت عليه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر حاجزا خطيرا، اسمه كسر حاجز، ما يسمى عندنا في المصطلح تعدى الخط الأحمر. كالمرأة إذا زنت كسرت حاجز، كسر الحاجز هذا كما يقولون بعد الزنا ليس كقبل الزنا، وبعد الكذب على رسول الله ليس كما يكون قبله. فكسر الحاجز الخطير والجرأة على رسول الله مع التعمد والسب، سبق الإصرار والترصد كما يقولون، وكذب على النبي، نقول له من باب الاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نقبل روايته. من باب الاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكرون كثير من المسائل رددنا فيها لأجل الاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي، في أحد عنده شيء؟ تفضل. أحسنت. وربما يكذب في توبته، قال حتى هذا الذي كذب على النبي قد يكذب في توبته، وهذا أمر خفي لا يعلمه إلا الله، فيقول أنا تبت وأنا أنبت وأنا وأنا، ما الذي يضمن لنا؟ نعم نحن نحكم على الظاهر، لكن الأصل في الرواية الاحتياط. ومن الاحتياط أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة نرفض حديثه ولا نقبله. ننتقل إلى الفصل الثالث. لأمرين، للأمرين، على التغليظ في جناب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اعتدى وتعدى الخط الأحمر، لأنه حينما يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو يشرع، وهذا التشريع جريمة كبرى. كلام النبي تشريع، فحينما يكذب هو يشرع، وهذا من أعظم الذنوب ومن أكثرها جرما. فأسباب ذلك كثيرة. ما يختص بالضبط؟ تكلمنا عن العدالة وذكرنا كم وجه، كم وجه؟ يلا، خوارم المروءة البدعة، الفسق، التهمة بالكذب والكذب. الآن نحن نتكلم في قضية الضبط في خمسة وجوه أيضا: سوء الحفظ، كثرة المخالفة، كثرة الوهم، وشدة الغفلة، وفحش الغلط. كم واحدة؟ خمسة. سبق أن تكلمنا في درس ماض في هذه الدورة، وتكلمنا عن الضبط، وقلنا الضبط في كلمتين هو الضبط كمعنى أن يؤدي كما سمع أو كما تحمل. نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. والضبط إما من كتاب وإما من صدر أو يجمعهما معا. فأما ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا فهو واحد، وهو أن يتساهل في سماع الحديث أي التحمل، أو في إسماعه وهو الأداء. مثلا الشيخ تفضل اقرأ، ينام، هذا اسمه تساهل في الايه؟ في الأداء. أو الشيخ يشرح والتلميذ يحلم، بيحلم يعني سارح، يعني نائم وسارح. نقول هنا تساهل في التحمل وهنا تساهل في الأداء. وربما يخطئ التلميذ ويزيد كلمة أو ينقص كلمة، أو يخطئ في لفظة والشيخ نائم أو شبه نائم لا يكاد يعي، فلا بد أن يكون هناك تيقظا في الأداء وتيقظا عند التحمل. هذا المقصود في مثل هذا الباب. من ضوابط هذا الوجه أنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام، ولا سيما من الفطن. فقد كان الحافظ أبو الحجاج المزي ربما ينعس في حال إسماعه ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه، وهذا يحدث عند بعض من يدرس القراءة، تجده مغمض لكن الأذن أي خطأ ينتبه ما تمر على الأذن. فإن كان كهذا هذا لا يضر، المهم أنه يضبط يضبط. أما إن نام ونام ونام وحلم كمان، هذا تساهل في الأداء وتساهل في التحمل. الأمر الثاني يقول: قد يوجد في طباق السماع التنبيه على نعاس السامع أو المسمع، فربما كان ذلك في حق من جهل حاله أو علم بعدم الفهم أو علم بعدم الفهم. سؤال للإخوة: ما معنى طباق السماع؟ قد يوجد في طباق السماع، التنبيه أي كتب التراجم التي نبهت على كيفية سماعه، يقولون روى عن فلان وروى عنه فلان وكان حاله ككذا وكان يسمع سمع منه كذا وسمع منه كذا، ينبهون في كتب التراجم كيف سمع وممن سمع، ويذكرون سمع من فلان حديثا واحدا، سمع من فلان خمسة أحاديث، كل ما رواه فلان عن فلان لم يسمع منه إلا ثلاثة أحاديث، هي واحد واثنين وثلاثة. ينبهون على هذا في كتب التراجم ويحرصون على بيانه. قال وأما ما يختص بضبط الصدر فخمسة أوجه: سوء الحفظ، وكثرة المخالفة السلام ورحمة الله، وكثرة الوهم، وشدة الغفلة، وفحش الغلط. نبدأ بأهونها وأيسرها وأخفها، وهو سوء الحفظ. المراد بسوء الحفظ ألا يترجح جانب الإصابة على جانب الخطأ. ما يترجح جانب الإصابة، يتساويان تقريبا. وسوء الحفظ إما أن يكون لازما أو طارئا. ما معنى لازما؟ أي لازم صاحبه من مدة طويلة، وقد يكون منذ الصغر، فهو يدور مع الراوي في حكمه بحسب ما تقتضيه قرائن الجرح والتعديل وغيرها من القرائن. فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته، وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها. مثلا سعيد بن أبي عروبة أوثق الناس في قتادة، حفظ لشدة ملازمة سعيد بن أبي عروبة لشدة ملازمته لقتادة حفظ حديثه كالمصحف، لشدة الملازمة حفظ حديثه كالمصحف. وإن كان سعيد في غيره ليس كذاك، وضعت الصورة. فربما لشدة الملازمة يكون مثلا، يقول هنا ويوضح ذلك أن من كان صدوقا سيء الحفظ ففي حديثه ضعف يزول بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين إذا جاءت روايته عن ذلك الشيخ لطول ملازمته وخبرته بحديثه. أظن وضحت الصورة. فربما يكون ليس كذاك في غيره، لكن في فلان أبوها وأمها لكثرة ملازمته وحفظه لحديثه. مثلا يونس ابن أبي إسحاق، يونس ابن إسرائيل ابن أبي إسحاق السبيعي، يونس يقدم، ها إخواني، يقدم في أبي إسحاق على شعبة والثوري. لماذا؟ لشدة الملازمة، حفظ حديث جده كالمصحف. ولذلك في حديث من يشترط الولي لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، قدم العلماء رفع الحديث، مع أن شعبة والثوري خالفوا الرفع وأرسلوه، لكن الترمذي نص على أن المقدم هو رفع الحديث، وقدموا هذا الرجل على أئمة كبار بسبب الملازمة وكثرة المداومة على حديث شيخ بعينه. هذا ما يسمى بسوء الحفظ الملازم. بعض الشباب احنا كنا نراهم ونحن ندرس، تجده ما شاء الله عنده همة في القراءة، لكن لما يأتي عند الاختبار كأنه ما قرأ شيئا. سوء حفظ عجيب. وبعضهم كان من سماعه للدرس ولم يقرأ ينجح بل يأتي بعلامة من السماع لم يدرس. والناس في هذا يتفاوتون تفاوتا كبيرا سبحان الخالق. ولذلك دائما نقول أيهما أخطر، العدالة أم الضبط؟ العدالة أخطر. لماذا؟ قالوا العدالة كسب والضبط هبة. لا، هبة. ماذا يعني هبة؟ من الله. الضبط هبة من الله. فبعض الناس ما شاء الله، كان بعضهم، الإمام الشافعي رحمه الله كان يضع القطن في أذنيه إذا نزل السوق الكرسف، يقول ما سمعت شيئا فنسيته، فيخشى أن يسمع كلام أهل السوق ويخلط عليه. الإمام الشعبي عامر بن شراحيل ذكرنا هذا، يقول ما سمعت شيئا فنسيته قط، وما كتبت سوداء في بيضاء وما بينهما. العلماء يتفاوتون في هذا. هناك من الدعاء اليوم ما شاء الله عندهم حافظة هائلة. أنا أستمع لبعضهم وهو على طريق، تجد عنده ذاكرة تقول ما شاء الله تبارك الله بسم الله ما شاء الله بارك الله، عنده شيء عجيب من الحفظ. هذه هبة من الله، فإن استثمرها ووضعها في حقها وفقه الله ويسر. النوع الثاني أو الصورة الثانية لسوء الحفظ ما يكون طارئا على الراوي، إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، بأن كان يعتمد على هذه الكتب فرجع إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو ما يعرف بالاختلاط. معلوم قضية الاختلاط، من روى قبل أو روى عنه بعد أو لم يتميز، سبق أن شرحنا هذا في ضوابط تعارض الجرح والتعديل. من ضوابط موضوع الاختلاط، وأختم بهذا إن شاء الله الدرس، أن صاحبي الصحيحين لم يخرج من رواية المختلطين في صحيحيهما إلا على سبيل الانتقاء لأحد أمرين، إما أن ترد، وهذا الأمر الأول، إما أن ترد من طريق من سمع منهم قبل الاختلاط، أو أن ترد من طريق من سمع بعد الاختلاط، لكن حيث يتوافق عدد من الرواة على ذلك أو يوافقهم عليه الثقات الأثبات، كما هو الشأن فيما يخرج من المتابعات أو في المتابعات، أو حيث يخرج حديث الراوي مقرونا بغيره. قال الحافظ ابن حجر في توجيه ما أخرجه البخاري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، وأما ما أخرجه البخاري من حديثه عن قتادة فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط، وأخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلا، كمحمد ابن عبد الله الأنصاري وروح ابن عبادة وابن أبي عدي، فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافق عليه، يعني لا من فرده، لا من فرده. وقال أيضا في بيان وجه إخراج البخاري لسهيل بن أبي صالح السمان، قال له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون. ما معنى مقرون؟ لا، هي متابعة، لكن هي متابعة، يعني قرنه مع غيره في نفس السند، لأن المتابعة أمر أوسع. المتابعة قد تكون في سند آخر أو في موضع آخر، لكن قارنه في نفس الحديث يقول فلان وفلان في نفس السند هذا المقرون. قال مقرون بيحيى ابن سعيد الأنصاري. ويحيى ابن سعيد الأنصاري جبل، جبل من جبال الحفظ. قال كلاهما عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات. الضابط الثاني، قد يعرف كون الراوي المختلط أو الذي تغير حفظه لم يحدث حال الاختلاط أو التغير بأمور، منها أن يحجبه أولاده أو بعض تلاميذه عن التحديث، فنقول اختلط لكن ما ضره اختلاطه. طب ما السبب؟ حجبه أولاده. من أمثلة ذلك يزيد بن هارون الأيلي، اختلط في آخر عمره وكانت له ابنة شجاعة، منعت أهل الحديث أن يأخذوا عن والدها حديثا واحدا، سكرت الباب ومنعت، فسلم يزيد بن هارون من ذلك الباب. قال ومن ذلك أن جرير بن حازم الأزدي قد اختلط فحجبه أولاده، فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه. الأمر الثاني، أن يقع التغير في مرض الموت. قال أحمد بن أبي شيبة ابن أبي خيثمة، سمعت أبو خيثمة زهير ويحيى يقولان، يحيى هنا القطان، أنكرنا عفانا أي ابن مسلم من الصفار شيخ أحمد في صفر لأيام خلونا منه سنة 1920، ومات بعد أيام. قال الذهبي كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح. ما المقصود بمرض الموت؟ المرض المتصل الذي لا يبرأ وتكون نهايته موت. وضحت إخواني؟ وقد يكون أسبوعا أو 10 أيام أو أزيد أو أقل، يعني يستمر مرضه ولا يشفى، يعني لا يرجع طبيعيا، يحدث ويدرس ويعطي. قال فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، ويتم لهم في السياق أو وقت السياق. وقت السياق يعني وقت الموت، وقبله أشد من ذلك. وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه، ويستعان على معرفة من سمع من المختلطين قبل الاختلاط أو بعده بكتب متخصصة، منها الاختباط لمعرفة من رمي بالاختلاط بصبط بن العجمي وهو برهان الدين الحلبي، والكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيال. نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله درسنا بإذنه سبحانه، سائلا ربي أن ييسر ليوفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.